بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 21 من تنوير الأفكار بشرح قرة الأبصار. قال الناظم رحمه الله: بيان مبعث النبي الهادي صلى عليه خالق العباد. أي هذا بيان مبعث النبي الهادي، أي بيان بعثتي وإرسال النبي الهادي أي المرشد للخلق صلى عليه خالق العباد وهو الله عز وجل. يعني أن هذا الباب فيه بيان لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وإرساله إلى الخلق ليخرجهم من الظلمات إلى النور. فهو صلى الله عليه وسلم الهادي إلى دين الحق، أي المرشد إلى الصراط المستقيم. قال الله تعالى مخاطبا إياه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهداية هنا هداية إرشاد. ثم قال الناظم رحمه الله: وجاءه جبريل في غار حراء من بعد 40 عاما غبراء في يوم الاثنين بصورة العلاق صلى عليه الله فالق الفلق. وجاءه أي أتاه، هو أي النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل وهو صلى الله عليه وسلم في غار حراء من بعد 40، جاءه من بعد 40 عاما غبر، أي مضى ذلك من عمره. في يوم الاثنين، جاءه في يوم الاثنين بصورة العلق، جاءه بصورة العلق، فهذه المشرورات متعلقة بجاء. جاءه في يوم الاثنين، وجاءه بصورة العلق أي بصدر صورة العلق. صلى عليه الله فالق الفلق، صلى عليه الله فالق الفلق أي خالق نور الفلق أي الصبح، فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل بصورة العلق أي بصدر صورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ في غار حراء، وذلك بعدما تم له من العمر 40 عاما. وجبريل هو ملك الوحي، وهو السفير بين الله وبين رسله. سماه القرآن جبريل والروح الأمين وروح القدس. وغار حراء هو ثقب في جبل حراء، يتسع هذا الثقب، هذا الغار يتسع لبضعة أشخاص، ويقف فيه الرجل الفارع أي طويل القامة، ويحتاج في صعوده إلى جهد كبير ووقت طويل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنت ويتعبد فيه قبل البعثة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الخلاء والانفراد عن قومه لما يراهم فيه من عبادة الأوثان والسجود للأصنام. وكان هذا الغار معروفا عند الجاهلية، وقد ذكره أبو طالب في قصيدته المشهورة حيث قال في أثنائها: وثور ومن أصى ثبيرا مكانه، وراق ليرق في حراء ونازلي. فذكر 3 من أسماء الجبال: ثورا وثبيرا وحراء. ويعرف هذا الجبل أيضا بجبل النور، وهو على مقربة من مكة، وله قنة مشرفة على الكعبة منحنية. قال رؤبة بن العجاج: أحد رجاز العرب؟ قال: فلو رب الأمينات القطني ورب ركن من حراء منحني. فلو رب الأمينات القطني يقصد الحمام، ورب ركن من حراء منحني. ولفظة حراء فيها ست لغات، فيها ست لغات: يمد ويقصر ويذكر ويؤنث ويصرف ويمنع من الصرف. وكذلك لفظة قباء فيها أيضا نفس اللغات الست. وقد جمعهما بعضهم فقال: حراء وقباء ذكر وأنتهما معا، ومد أو اقصر واصرفا وامنع الصرفا. جاءه صلى الله عليه وسلم جبريل في غار حراء يوم الاثنين، لإحدى وعشرين مضت من رمضان ليلا، ويوافق ذلك العاشرة من شهر غشت سنة 610 للميلاد، وكان عمره صلى الله عليه وسلم ذاك 40 سنة قمرية وستة أشهر واثني عشر يوما، وذلك نحو 39 سنة شمسية وثلاثة أشهر واثني عشر يوما، كما ذكر ذلك صاحب كتاب الرحيق المختوم الشيخ صفي الدين المبارك فوري. ولنستمع إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تروي لنا قصة هذه الواقعة، فقالت رضي الله عنها كما في صحيح البخاري، قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتسود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. ثم جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطاني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطاني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع أي الفزع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وكان ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية، فيكتب من الإنجيل في العبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع مني ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى أي جبريل، يا ليتني فيها جدعا أي ليتني فيها شابا قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفطر الوحي. وبهذا القدر يكتفي، إلى حصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.